لا يحصى من يسمى فيه. وهذه عبارة يستعملونها ذلك الحافظ ابن حجر في الجزء الأول من فتح الباري عندما جاء عند شخص قال له نابت يعني اسمه نابت، قال ثابت يعني بعضهم ظن أنه ثابت على الجادة، يعني كلمة ثابت هذا أسماء كثيرة معروفة، لكن نابت هذا اسم غريب واسم قليل، ولهذا قد يصحح يعني فيظن أنه ثابت يعني جرا على الجادة التي هي الطريقة المسلوكة في كثرة من يسمى مثل هذه الأسماء. صاحب القاموس يعدلك هذا في نفس القاموس؟ نعم في نفس القاموس. نعم. نفس القاموس نعم. نفس القاموس نعم. نفس القاموس يعني عندما يأتي الكلمة يذكر الإعلام، لا يفاد يحصون في أي مادة من المواد تجد إعلام لا حصر له. ترتيب القاموس نفس الشيء؟ ترتيب القاموس نفس القاموس، بس إنه بدل ما تكون الحروف على اللي هي بدل الآخر صار يبدل ترتيب القاموس هو بس تنظيف. القاموس هو نفسه كانوا الزبادي وشيخ الحافظ ابن حجر كان يعني يلقى عن ثلاث حذار يقول شيخنا هو قاموس وصاحب القاموس. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهرا يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. هذا أيضا فيه إضافة وإنه يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق، والحديث التي مضت أنه كان يقول اللهم اغفر رفيق الأعلى، ولعل اللهم اغفر رفيق الأعلى كما جاء أنه هي آخر ما قاله، وأنه كان قبل ذلك يقول ويكرر وفيه الزيادة اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق، لكن الحديث الذي مضى أنه قال اللهم اغفر رفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى يعني ثم مات، فصار ذلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله ثم سلم اللهم في الرفيق الأعلى. هذا صحيح الذي يقول المشبوهين كلمة الرفيق صحيح الذي يقول المشبوهين الرفاق جاء من الرفاق وكلمة الرفيق كما هو المرافق وكلمة المرافق لأننا فلان رفيق فلان وصاحب فلان ومرافقة فلان أسألك مرافقتك في الجنة مصاحبتك في الجنة لكن صاحبة اتخذوها عن شاء الله. لكن الألفاظ أقول الألفاظ لا تعطي لأنها فيها رفقة في الشر أقول فيها رفقة في الشر، الشيطان له رفقة وله أعوان والأرواح جنود مجندة ما تعرف منها تلف وما تنكر ما اختلف والطيور على أشباهها تقع، هناك رفاق في الشر ورفاق في الخير وجلسة في الشر وجلسة في الخير، وقد قال عليه الصلاة والسلام مثل الجلس الصالح كحامل نسك مثل جلس السوء كنافق الكير، فالمقارن والمرافق إذا قارن من فيه الخير استفاد منه خيرا وإذا رافق من فيه شر يحصل منه ضرر عياذ بالله، مثل ما بينه مثلا في هذا المثل في حامل في الجلس الصالح وجلس السوء حامل نسك الإنسان إما أن يشتري منه وإما أن يعطيه وعلى الأقل يشم ريحا طيبة ما يعدم فائدة. الإنسان عندما يجلس عند واحد يبيع العطر أو يستعمل العطر فهو إما ما وضع عليه شيء أو ما أعطاه يشم عندما يفتح للناس يجد يريهم ويطلعهم على حسنه وجودته، هو على أقل الأحوال حسن ريح طيب، يعني معناه أنه لا يعدم من رافق الأخيار خيرا، وأما من يرافق الأشرار فهو مثل الذي يجلس عندنا في خلقه، أما أنه حصل جاء